بالقرآن نسمو. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قال الله عز وجل: يوم تبلى السرائر، ذلك يوم القيامة. تبلى السرائر، تبلى تمتحن وتظهر خبيئات السرائر. يوم تبلى السرائر، تظهر السرائر التي كان يفعلها العباد في السر في يوم القيامة، وتظهر عند الله عز وجل، وهي مكتوبة ومحفوظة عنده جل وعلا، وهو عالم بها قبل وقوعها وحين وقعت وبعد أن وقعت سبحانه وتعالى. يوم تبلى السرائر، الله أكبر. هذه الآية أحبتي الكرام من أعظم ما يجعل المسلم يحسن سرائره مع الله عز وجل، فإن الله جل وعلا سيبتلي سرائرك يوم القيامة، فأحسن هذه السريرة، أحسن سرائرك، لا تكون سرائرك يوم القيامة مما يندله الجبين ومما تكون فضيحة على رؤوس الخلائق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كما تكون في علانيتك أعمالك جليلة وأعمالك طيبة وذكرك حسن، فكذلك احرص على أن تكون سرائرك أيضا جميلة وسرائرك طيبة، وهي على ما يرضي الله عز وجل. والله إن هذه الآية من تأملها وتدبرها فهي من أعظم ما يحمل المسلم على خشية الله عز وجل في الغيب وفي السر. قال جل وعلا: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب، من خشي الرحمن بالغيب، في الغيب، في السر، غائب عن أعين الناس. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من هؤلاء، إنه جواد كريم. بالقرآن.